الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. عن أبي واقد الليثي رحمه الله قال: خرجنا عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من قبلكم. رواه الترمذي وصححه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال الشيخ رحمه الله: باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. هذا الباب مكمل للأبواب التي قبله، لأن الأبواب التي قبله في تعليق في لبس الحلقة والخيط ونحوهما، أو تعليق الرقى والتمائم، وهذا فيه ذكر التبرك بالأشجار والأحجار. فهذه الأبواب كلها مؤداها الاعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى أنه يضر أو ينفع، وهذا شرك. هذا الاعتقاد شرك. من اعتقد في شيء أنه يدفع الضر أو يجلب النفع من دون الله سبحانه وتعالى فهذا شرك، لأن الذي يقدر على دفع الضر وجلب النفع هو الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، هو القادر سبحانه وتعالى على ذلك، لا يشاركه أحد. وإن كان هناك أشياء يترتب على استعمالها أو أكلها أو شربها ضرر أو يترتب عليه نفع، هذه أسباب فقط، هذه أسباب. أما الذي يخلق ذلك هو الله سبحانه وتعالى. مثلا الأكل والشرب من الطيبات هذا فيه نفع، لكن ليس الأكل والشرب هو الذي يخلق النفع، أو هذا إنما الذي يخلق النفع هو الله سبحانه وتعالى. مثلا السم يقتل والنار تحرق، لكن ليست هي التي هذه الأشياء هي التي تخلق الضرر، لأنها مخلوقات لله سبحانه وتعالى، ولكنها أسباب فقط. يقدر القادر سبحانه أن يسلبها هذه الخاصيات. قد سلب النار الحرارة لما ألقي فيها إبراهيم وصارت بردا وسلاما. الذي خلقها وأوجد فيها الحرارة يقدر على أن يسلب هذه الحرارة ويجعلها بردا وسلاما، فدل على أنها لا تستقل بالضرر. السم، خالد بن الوليد رضي الله عنه أخذ السم وتحشاه أمام الناس توكلا على الله سبحانه وتعالى ولم يضره، ليبين للناس أن هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، كذلك بقية الأشياء كونها أسباب للنفع أو للضر هذا بخلق الله سبحانه وتعالى. أما أنها هي تنفع أو تضر فهذا اعتقاد باطل. ومن ذلك هذا الباب التبرك، باب من تبرك أي طلب البركة، تبرك معناها طلب البركة بحجر أو شجر، طلب البركة من حجر أو من شجر فقد أشرك بالله سبحانه وتعالى، لأن الحجر والشجر لا يخلق البركة ولا يوجدها، وإنما الذي يوجدها هو الله سبحانه وتعالى. نعم الله قد يجعل بعض الأشياء مباركة، جاء يجعل بعض الأشياء مباركة مثل زمزم، مثل ماء زمزم، مثل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، الأشخاص أو المياه أو الأشياء يجعلها مباركة، الكعبة المشرفة مباركة وهدى للعالمين، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، الله هو الذي جعلها مباركة. أما هي الكعبة، الكعبة ليست هي التي توجد البركة أو تخلق البركة، لكن الله جعلها مباركة، فالبركة من الله سبحانه وتعالى. وقد يجعل الله بعض الأشياء مباركة فهي مخلوقة وجدت، كما أن الله يجعل بعض الأشياء شريرة، جعل الشياطين شريرين، جعل بعض الدواب شريرة لا لذاتها، ليست هي التي تخلق الشر، ولكن الله جل وعلا هو الذي خلقها وجعل فيها الشر. فالاعتماد على الله سبحانه وتعالى في كل الأمور، وإنما نتخذ الأسباب لأن الله أمرنا باتخاذ الأسباب، وأما النتائج فهي عند الله سبحانه وتعالى. نحن لا نعتمد على الأسباب وإنما نعتمد على الله، ونحن لا نعطل الأسباب لأن الله أمرنا بذلك. تعطيل الأسباب عجز وتعطيل للمنافع التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأشياء، كما قال العلماء الاعتماد على السبب شرك، الاعتماد على السبب شرك، وترك السبب قدح في الشرع، لأن الشرع أمرك باتخاذ الأسباب، الاعتماد على الأسباب شرك، هذه قاعدة، وترك الأسباب أو تعطيل الأسباب قدح في الشرع، لأن الله أمرك باتخاذ الأسباب، فلا بد أن تتخذ الأسباب التي أمرك الله تعالى بها. فهذه مسألة يجب على طالب العلم أن يفقهها وأن يعرفها وأن يتأملها جيدا وأن يوضحها للمسلمين لإزاحة الشبهات وإزاحة التضليل الذي يروج عند بعض الناس بسبب الجهل أو بسبب سوء القصد. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذه الآيات في تقرير التوحيد وتثبيت العقيدة في قلوب المؤمنين والرد على المشركين. قول الله تعالى للمشركين الذين يعبدون الأصنام، وفي مقدمتها الأصنام الثلاثة المشهورة عند العرب اللات والعزى ومناة، هذه أكبر الأصنام، يتحدى الله المشركين في هذه الأصنام هل تنفع أو تضر؟ فرأيتم اللات والعزى هل نفعتكم؟ هل دفعت عنكم الضرر؟ هل جلبت لكم شيئا من الرزق؟ ما يستطيعون الجواب، ما يستطيعون الجواب، لأن الجواب خلاف الواقع، هي لا تنفع ولا تضر. أفرأيتم، أخبروني، من باب الإنكار، أخبروني عن هذه الأصنام التي هي أكبر أصنامكم، هل نفعتكم عند الحاجة إليها؟ هل تجلب لكم الضرر إذا لم تعبدوها؟ تصيبكم بسوء؟ أبدا. ما ذكروا، ما أجابوا، ما أجابوا عن هذا السؤال العظيم، فدل على انقطاع حجتهم. وهكذا في أسئلة في القرآن الكريم من باب التحدي والإعجاز، التعجيز، من باب التحدي والتعجيز، لم يصدر لها جواب من قبل المشركين، ولن يصدر لها جواب إلى أن تقوم الساعة. إن كان أحد عنده استطاعة يجاوب على هذا الأسئلة من المشركين، الباب مفتوح. إن كان أحد من المشركين في مشارق الأرض أو مغاربها يستطيع يجاوب على هذه الأسئلة القرآنية فليتقدم. ما أحد يستطيع هذا أبدا. فرأيتم اللات، اللات هذه صنم في الطائف في هذا البلد، كانت في هذا البلد لبني ثقيف. وفي تفسيرها قولان لأهل العلم، القول الأول أنها بالتخفيف، فرأيتم اللات، اللات قالوا وهو اسم حجر كبير أملس منقوش عليه نقوش، كانوا يتبركون به، وحوله هنا ساحة يتبركون بهذا الحجر. ويطلبون منه قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقرأ كما قرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد بالتشديد، فرأيتم اللات، تشديد التاء اسم فاعل من لت يلت. قالوا وهو في الأصل رجل، هو في الأصل رجل في الطائف كان يلت السويق للحاج. سويق معروف عند الناس، شعير المحموس يعمل معه شيء من السمن أو من الأدوم يخلط، سمى خلطه بالإدام لتا، يسمى لتا. كان هذا الرجل رجلا صالحا، كان هذا الرجل رجلا صالحا، وكان يطعم الحجاج من هذا الطعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. فلما مات عكفوا على قبره، لما مات هذا الرجل الصالح المحسن عكفوا على قبره يتبركون به، كما حصل لقوم نوح لما غلوا في الصالحين. فالغلو في الصالحين هذا من قديم ولا يزال مستمرا، الغلو في الصالحين بعد موتهم والبناء على قبورهم والتبرك بها، هذه سنة جاهلية من قديم الزمان من عهد قوم نوح ولا تزال. فلما مات هذا الرجل بنوا على قبره وعكفوا عليه تبركا به، فهذا من على التفسير الأول تبرك بالأحجار، وعلى التفسير الثاني تبرك بالقبور، وكلا التفسيرين حق. فالآية تدل على منع التبرك بالأحجار ومنع التبرك بالقبور. وما زال هذا الصنم يعبد من دون الله إلى أن فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في السنة الثامنة من الهجرة. وبعد فتح مكة غزا هوازن والتقى الجمعان في وادي حنين قريبا من عرفات، وحصل على المسلمين في أول المعركة شيء من الضيق ومن انتصار الأعداء عليهم، لأن الأعداء خدعوهم بأن تترسوا في الجبال، فالمسلمون جاءوا ودخلوا في الوادي، فلما تمكنوا في الوادي انقض عليهم المشركون من الجبال، فحصل على المسلمين. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم، خرج النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر ألف من المجاهدين، إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. في النهاية نادى الرسول صلى الله عليه وسلم، أمر عمه العباس، وكان العباس جهوري الصوت، فنادى في المسلمين: يا أهل الشجرة، يا أهل بيعة الرضوان. فلما سمعوا هذا النداء أقبلوا مسرعين والتفوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجمعوا، ودارت المعركة من جديد، وأنزل الله الملائكة مع المسلمين، فدارت الدائرة على المشركين، وانتصر المسلمون نصرا مؤزرا، وأخذوا أموال المشركين ونساءهم، لأن هوازن جاءت بنسائها وأموالها وأحضرتها عند المعركة بأمر قائدهم، بزعمها أنهم يتحمسون على القتال إذا كانت معهم نساءهم وأموالهم، ولكن الله أراد أن تكون هذه الأموال وهذه الغنائم للمسلمين، فغنم المسلمون غنائم عظيمة من غزوة حنين وأموالا كبيرة. وفي النهاية أسلموا وجاءوا وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم السبايا، فردها عليهم. ثم غزا بعد أن انتهت حنين، غزا الطائف عليه الصلاة والسلام وحاصرها، حاصر الطائف وطال الحصار بعض الشيء، ثم إن الله نصره عليهم وفتح الطائف، ودخل الثقيف في الإسلام. ثم أرسل النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان من أهل الطائف، أرسله ومعه أبو سفيان بن حرب، أرسله لهدم اللات. طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقيها ولو وقتا يسيرا، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، أبى أن يبقيها، وأرسل المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ومعه أبو سفيان بن حرب، فهدمها هدم اللات وأزالها، وراح المسلمين من شرها. هذه هي اللات. أما العزة فكانت لأهل مكة، العزة كانت صنما لأهل مكة، وكانت في وادي نخلة، في وادي نخلة بين مكة والطائف، وهي عبارة عن شجرات ثلاث من السمر، وعندها بنية عليها أستار، وكانت لقريش ولأهل مكة يعبدونها من دون الله عز وجل. ولهذا قال أبو سفيان في يوم أحد بعد أن انتهت المعركة، وظن أنه نكأ المسلمين وفتك بهم، وقف ونادى وقال: لنا العزة ولا عزالك، لنا العزة يعني الصنم هذا ولا عزالك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجيبوه، قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم. لما قال: لنا العزة ولا عزالكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لن الله مولانا ولا مولى لكم. هذا هو الرد الشعبي. المسلمون يقولون الله مولانا ولا مولى لكم، وهؤلاء يعتزون بالصنم وبه. ولكن فيما بعد من الله بالإسلام على أبي سفيان وأسلم، دخل في الإسلام، الإسلام يجب ما قبله. الشاهد من هذا أن العزة كانت لأهل مكة، وكانت في موضع قريب من مكة بوادي نخلة. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد سيف الله المجاهد الشجاع البطل المغوار، أرسله لهدم العزة، فهدمها وقطع الأشجار، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال لم تفعل شيئا. فرجع خالد رضي الله عنه إليها مرة ثانية فوجد عندها السدنة، فلما رأوه هربوا إلى الجبال، فجاء وإذا بامرأة عريانة ناشرة شعرها فعلاها بالسيف وقتلها. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره قال تلك العزة، هذه الشيطانة، هذه الشيطان، لأن الواقع أن المشركين ليست عبادتهم لهذه الأصنام، وإنما عبادتهم للشياطين. الشياطين هي التي تغريهم وهي التي تدعوهم إلى عبادتها، وهي التي تكلمهم أحيانا، يظنون أن الصنم هو اللي يتكلم أو أن الميت هو اللي يتكلم، في حين أن الذي يتكلم هو الشيطان. هذا واقع، الشياطين تكلمهم، تكلم الناس، تخاطبهم، تسمع منهم، يظنون أن اللي يكلمهم هو الصنم أو أنه الميت، في حين أو يتصور، قد يتصور الشيطان بصورة الميت. الله أعطى الشياطين قدرة على التشكل، تصور بصورة الميت يقول هذا فلان وهو الشيطان. ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك، قالوا سبحانك، نعم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. يعبدون الجن يعني الشياطين، فاللي يزعم أنه يعبد الملائكة هذا كاذب، يعبد الشياطين ما يعبد الملائكة. الذي يزعم أنه يعبد الأولياء والصالحين هذا كاذب، يعبد الشياطين، لأن الشياطين هي التي تأمره وتتصور له. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن يعني الشياطين أكثرهم بهم مؤمنون. فهذا قصة العزة. أما اللات، أما منات، صنم الثالث منات، فهذا صنم ليس شجرة وليس صخرة، وإنما هو صنم. والصنم ما نحت أو صور على شكل إنسان، هذا صنم قريب من المدينة، شمال مكة قريب من المدينة، وكان للأوس والخزرج في المدينة ومن قرب منهم، وكانوا يحرمون من عنده للحج، كانوا يحرمون من عند هذا الصنم للحج. هذا هو منات الثالثة الأخرى. أرسل النبي لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أرسل إلى منات البطل المغوار علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فهدم هذا الصنم وكسره وأزاله من الوجود. هؤلاء أبطال الإسلام، أبطال الإسلام الذين يحطمون الأصنام ويزيلونها ولا يخشون في الله لومة لائم، ولا يقولون هذه تضرنا أو تمرضنا، لأنهم يؤمنون بالله عز وجل. أرسل إليها ابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهدمها، وبهذا انتهى تاريخ هذه الأصنام الكبيرة، أصنام الثلاثة المشهورة عند العرب. أين ذهبت؟ لو كانت آلهة، لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. يا سبحان الله، إله ثم يحطم ويكسر ويزال، لو كانت آلهة لدفعت عن نفسها. أين هي؟ مع أنها أكبر الأصنام وأشهر الأصنام، أين هي؟ لا وجود لها في التاريخ. فلو كانت آلهة ما استطاع أحد أن يصل إليها أو يتغلب عليها. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى، لأنهم ينسبون البنات إلى الله عز وجل ويكرهون، هم يكرهون البنات لأنفسهم وينسبونها إلى الله، يقولون الله له بنات. ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزة، يعني جائرة. الضيزة معناها الجائرة، كيف تجعلون لله ما تكرهون ويجعلون لله ما يكرهون. فتصف ألسنتهم الحسنى، فتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى، تعالى الله عما يقولون. الشاهد من الآية الكريمة بطلان التبرك بالأشجار والأحجار، لأن هذه أشجار وأحجار وعرفتم تاريخها وما حصل عليها، ولم تدفع عن نفسها فضلا عن أن تدفع عن غيرها، ففي هذا بطلان التبرك بالأحجار والأشجار. وفيه أن من تبرك بحجر أو شجر فهو مثل من عبد اللات والعزى، سواء لا فرق. من تبرك اليوم بحجر أو شجر أو ضريح فهو مثل من تبرك باللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، بل من غلى في قبر من القبور فهو كمن عبد اللات، لأن اللات أو اللات على التفسير الثاني هو رجل صالح غلوا فيه بعد موته. فالذين يعبدون القبور اليوم مثل الذين يعبدون اللات سواء بسواء. القرآن واضح في هذا، لكن يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى رجوع إلى القرآن ونبذل للتقاليد والعادات والبيئات الفاسدة، تحرر من الخرافات والأباطيل، ورجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله، ففيهما الشفاء للقلوب. قال وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه، واقد هذه كنيته، أما اسمه الحارث بن عوف، اسمه الحارث بن عوف الليثي من بني الليث. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى غزوة حنين. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة حنين بعدما فتح الله عليه مكة في رمضان، فتح مكة كان في رمضان، وغزوة حنين كانت في شوال من السنة الثامنة من الهجرة. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وسقطت دولة قريش ومكانة قريش، خافت هوازن على نفسها أن يصلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فأرادوا أن يغزو الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم، وجمعوا أمرهم ليغزوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم لما سقطت قريش وانتهى أمرها قالوا وصلنا الدور، فهم تجمعوا يريدون الدفاع عن أنفسهم. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يمهلهم، غزاهم هو بنفسه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الحزم والسياسة عن ولي أمر المسلمين، إذا علم أن هناك من الكفار من يريد غزو المسلمين لا يصبر لما بل يبادر قائد المسلمين إلى ذلك العدو ولا يمهله. الرسول صلى الله عليه وسلم غزاهم على طول في شوال بعد فتح مكة، وحصل ما سمعتم ملخصه في غزوتي. هذا الصحابي كان من الذين أسلموا في عام الفتح، ولهذا قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أن إسلامهم كان جديدا متأخرا، وهو يريد بذلك بيان العذر مما وقع منهم، أن السبب أنهم كانوا جهالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن حدثاء عهد بكفر، حدثاء عهد يعني قريب، قريب عهدنا بالكفر لأنهم أسلموا قريبا في فتح مكة، وفتح مكة كما سمعتم قبل غزوة حنين بقليل بأيام، فهم لم يتفقهوا كما كان الصحابة الذين مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا فقهاء عرفوا العقيدة ودرسوها، لكن هؤلاء أسلموا قريبا ولم يتمكنوا من التفقه في العقيدة، وكانوا آلفين لأشياء من دين الجاهلية لم يتخلصوا منها بعد. قالوا فهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا عاش في بيئة فاسدة ثم انتقل منها أنه يبقى في نفسه أو في قلبه شيء منها، ما تزول على طول، يبقى منها آثار. فهذا كان في بيئة شركية وأسلم قريبا وقد بقي آثار من دين الجاهلية فيهم، وكنا حدثاء عهد بكفر، هذا فيه التماس العذر لهم وهو عذر صحيح. ودليل على آفة الجهل، هذا دليل على آفة الجهل، وأن الإنسان قد يقع في الشرك بسبب الجهل، فيه الحث على تعلم العقيدة، تعلم العقيدة ومعرفتها والتبصر فيها خشية أن يقع الإنسان في مثل ما وقع فيه هؤلاء. فالذين ينادون اليوم بتهوين أمر العقيدة ويقول المسلمون الحمد لله مسلمون، وشلون يدرسون العقيدة؟ هم مسلمون، درس المسلم العقيدة؟ يا سبحان الله، المسلم هو أولى بدراسة العقيدة من أجل أن يصحح إسلامه، من أجل أن يحفظ دينه. أجل الذي تعلم العقيدة المشرك؟ المسلم هو الذي تعلم العقيدة وهو الأجدر بذلك. هؤلاء مسلمون ومع هذا وقعوا في هذه القضية بسبب أنهم لم يتعلموا، ما معهم فرصة يتعلمون العقيدة. ففي هذا دليل على وجوب تعلم العقيدة الصحيحة ووجوب تعلم ما يضادها من الشرك والبدع والخرافات حتى يكون الإنسان على حذر منها. أما أن يقال يسلمون بس، لا، ما يكفي هذا، يسلمون وهم جهال، ما الإسلام طيب، ولكن الجهل يوقعهم في أشياء تضاد الإسلام. وما وقع اليوم عباد الأضرحة أو كثير منهم في عبادة القبور إلا بسبب الجهل، ويظنون أن هذه من الإسلام، مع الأسف يظنون أن هذه الأمور من الإسلام، وأن الإنسان لا يكون مسلم حتى يعملها. هذه مصيبة عظيمة، حتى سمعنا أنهم يدعون في أمريكا وفي غيرها يدعون إلى دين الصوفية وإلى دين القبورية، فهم أخرجوهم من كفر إلى كفر، أخرجوا الكفار من كفر إلى كفر أشد. والمصيبة أنه يسمى إسلام، لا، ما يصلح هذا، ما يصلح أبدا أن يدعى إلا إلى الدين الصحيح. أما الدين الإسمي الدين المزيف هذا ما يصلح، كونه يبقى على كفره أحسن من كونه ينتقل إلى كفر مزيف باسم الإسلام أو مزير كما يقولون باسم الإسلام. هذه مصيبة عظيمة. فمررنا بسدرة، يعني في طريقهم سدرة معروفة، شجرة معروفة، مررنا بسدرة وللمشركين قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. رأوا المشركين، رأوا في طريقهم المشركين يعملون هذا العمل، اجتمعوا عند سدرة وعلقوا بها أسلحتهم وجلسوا عندها التماسا للبركة من هذه الشجرة، من هذه الشجرة، ما جلسوا يتضللون، لا، جالسين يبون البركة. قل أن الإنسان يجلس حد الشجرة يتضلل ويطبخ ويتغدى ما يخالف، لكن انه يجلس حجر الشجره من اجل البركه هذا هو الممنوع. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، العكوف أو الاعتكاف هو البقاء في المكان، يقال اعتكف في المكان إذا أطال الجلوس فيه، اعتكف في المسجد يعني جلس في المسجد للعبادة. أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين، العاكفين في المسجد الحرام هم الذين لبثوا في المسجد أياما أو ليالي للعبادة، هذا هو العكوف. والاعتكاف عبادة في الإسلام، الاعتكاف في المساجد هذا عبادة، اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه، فالاعتكاف عبادة. لكن الاعتكاف في المساجد، أما الاعتكاف عند الأشجار وعند الأحجار هذا شرك. وللمشركين سدرة يعكفون عندها، يعني يمكثون عندها ويجلسون عندها طلبا للبركة، وينوطون بها أسلحتهم. النوط هو التعليق، يقال لها أي هذه السدرة ذات أنواط، تسمى ذات أنواط، يسميها المشركون ذات أنواط، أي شجرة التعليق للبركة. فكأن أبا واقد ومن معه من حدثاء العهد بالإسلام فأنه أعجبهم هذا العمل لأنهم جهال، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. أعجبهم عمل المشركين وأنهم يعكفون عند هذه الشجرة يرجون منها البركة، فظنوا أن هذا عمل سائر وهم يحرصون على تحصيل البركة، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم شجرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم طلبا للبركة. ولكن انظروا إلى فقه الصحابة، ما راحوا هم يختارون شجرة، ما راحوا يختارون شجرة ويعلقون بها، بل رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. الإنسان إذا أعجبه شيء يظن أنه خير ويظن أنه عبادة ما يستعجل حتى يعرض هذا على الكتاب والسنة، حتى يعرض هذا الأمر الذي وقع في نفسه واستحسنه وأراد أن يفعله. لا، إذا كان من أمور العبادة لا تقدم عليه بناء على عقلك أو على استحسانك أو على إن فلان يفعله أو تقليد للناس، هذا ما يجوز. المسلم لا يفعل هذا حتى يعرض هذا الشيء على الشرع. هؤلاء لما أعجبهم هذا العمل لم يبادروا إلى اتخاذه من أنفسهم، بل رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو المصدر. فهذا فيه دليل على وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنة في أمور العبادة، وأن الإنسان لا يعمل باستحساناته أو استحسانات غيره بدون أنه يرجع إلى الكتاب والسنة. قلنا يا رسول الله، هذا فيه الرجوع، هذه فضيلة لهم. قلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، يعني شجرة نعلق بها أسلحتنا للبركة ونجلس عندها للبركة. فقال صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب لما قالوا له هذا الكلام وتعجب وكبر الله سبحانه وتعالى تنزيها لله عز وجل عن هذا العمل. وهذه عادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أعجبه شيء أنه يسبح أو يكبر، أنه كان إذا أعجبه شيء يكبر، إذا أعجبه شيء يكبر الله سبحانه وتعالى، أو ساءه شيء، إذا ساءه شيء فإنه يسبح الله عز وجل ويكبر الله، مثل ما يأتي في آخر الكتاب الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم إننا نستشفع بك على الله إلى الله ونستشفع بالله إليك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى عرف ذلك من وجهه وكبر الله وقال أتدري ما الله، ويحك أتدري ما الله، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. النبي صلى الله عليه وسلم غضب عند ذلك ونزه الله أنه يتنقص ويجعل الله واسطة بين صاحب الحاجة وبين المخلوق. الله أعظم من ذلك جل وعلا، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أعجبه شيء أو استنكر شيئا فإنه كان يكبر الله عز وجل تعظيما لله وتنزيها لله عز وجل. قال الله أكبر، إنها السنن، أي السبب الذي أوقعكم في هذا هو التشبه بما عليه الناس. والتشبه هذا آفة، خطيرة، ولا تزال هذه الآفة في الناس إلى الآن. التشبه بالكفار في عبادات شبه بغيرنا. قال صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. الله أكبر، إنها السنن، أي الطرق المسلوكة في العالم، وهي تشبه الناس بعضهم ببعض من غير تعقل ومن غير تدبر لهذا الشيء. يعني رأوا الناس يفعلون شيء يفعلون مثله، وما أصاب المسلمين من الأمور الشنيعة كل أغلبه من جهة التشبه بالكفار، أول ما حدث الشرك في الحجاز بسبب التشبه، لأنه لما ذهب عمرو بن لحي إلى الشام وجد أهل الشام يعبدون الأصنام أعجبه ذلك، ثم اشترى منهم أصناما أو استعطاها منهم وجلبها إلى الحجاز، ومن ذلك الوقت فشى الشرك في الحجاز، دخلت الوثنية في الفوهة. هو أول من غير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي بسبب التشبه، لما رأى أهل الشام يفعلون هذا الشيء قلدهم وجلبه إلى بلاده. هذه هي الآفة، هذه هي السنن التي تعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم. أن أكثر ما يوقع الناس في البلاء هو التشبه، هذا أمر لا يجوز. الله أكبر، إنها السنن، أي الطريقة أو الطرق التي سلكها الناس وهي تقليد بعضهم لبعض من غير روية ومن غير تفسير. ثم بين صلى الله عليه وسلم خطر هذه المقالة، فقال: قلتم والذي نفسي بيده، أقسم صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا فيه القسم على الفتوى، فيه مشروعية القسم على الفتوى. قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه عادة قديمة في العالم، وأنها حصلت على عهد موسى عليه السلام، وذلك أن الله لما نجى بني إسرائيل من فرعون وأغرق فرعون وخلصهم منه، قال: وجاوزنا ببني إسرائيل البحر، جاوز ببني إسرائيل البحر لما جعله لهم يابسا وخرجوا منه، ثم دخله فرعون فأغرقه. بمجرد ما جاوزوه مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طلبوا من موسى أنه يجعل لهم صنم يعبدونه كهؤلاء الذين يعبدون الصنم. هذا عجب، سبحان الله، تقليد، ولكن التقليد في الخير قليل. ما نرى أحد يقلد هذا الخير، ما نرى أحد يقلد الصحابة ولا التابعين إلا قليل من المسلمين. تقليد الأخيار هذا قليل، لكن تقليد الأشرار والكفار هذا هو الكثير، لا حول ولا قوة إلا بالله. لأن الشيطان يثبط عن تقليد الأخيار ويشجع على تقليد الكفار، حكمة من الله سبحانه وتعالى. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم. هذه صراحة، اجعل لنا إلها يعني معبودا، الإله معناه المعبود، اجعل لنا معبودا كمعبود هؤلاء. يا سبحان الله. قال موسى عليه السلام إنكم قوم تجهلون. السبب الذي أوقعكم في هذا الجهل بالتوحيد، الجهل بالعقيدة، وهذا كما ذكرنا يوجب على المسلمين أن يتعلموا العقيدة. ما يكتفون بقولهم نحن مسلمون، نحن في بلاد إسلام، نحن بيئة إسلامية كما يقوله الجهال أو الذين يثبطون عن تعلم العقيدة، يريدون أن المسلمين يقعون في الشرك والبدع والخرافات، ما يريدون أن المسلمين يتعلمون العقيدة المضادة لهذه الأمور. فهذه خطورة عظيمة. قال إنكم قوم تجهلون، هذه مثل كلمة أبي واقد رضي الله عنه، ونحن حدثاء عهد بكفر. ففيه آفة الجهل، وأن الجهل قد يوقع في الشرك بالله عز وجل، هذه خطورة عظيمة. ولا ينجي من هذا الجهل إلا تعلم العقيدة الصحيحة، تأكد منها، تدريسها، تكرارها على الناس، تعليمها للناس، نشرها بكل وسيلة، في المساجد، في المدارس، في وسائل الإعلام، في المجالس، في البيوت. لازم أن العقيدة تكون دائما محل حديث الناس ومحل اهتمام المسلمين، من أجل أن تنمو وتزكو وتصح وتسلم من الشرك والمنقصات والمنافرات. أما إذا الناس اكتفوا بانتسابهم للإسلام ولا يتعلمون العقيدة، يحصل الأمور خصوصا في وقتنا هذا الذي صار الشر يصل بسرعة ويسري بسرعة في الناس، إلا إذا الناس تفقهوا في دين الله وتحاذروا من هذه الشرور. قال إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني عمل هؤلاء باطل، المتبر معناه الباطل، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. هل تريدون أنكم تعملون مثل عملهم؟ هؤلاء متبر ما هم فيه، يعني ما هم فيه زائل وثالث ومتلاشي إلى لا شيء، وباطل ما كانوا يعملون، لأنه شرك، شركم بالله عز وجل. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، أنا أشرع لكم الشرك وهذا جزاء النعمة، الله فضلكم على العالمين، يعني عالم زمانهم. بنو إسرائيل كانوا أفضل عالم زمانهم لأنهم من ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهم أتباع موسى وأتباع الأنبياء، كانوا في وقتهم أفضل الناس، أفضل من الوثنيين والمشركين. أما بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم فأفضل العالمين هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بما فيهم اليهود والنصارى إذا أسلموا وتابعوا محمد صلى الله عليه وسلم صاروا من خيرة العالمين، لكن إذا بقوا على اليهودية والنصرانية صاروا شر لأنهم صاروا كفرة. قال أغير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالم، يعني هذا جزاء النعمة جزاء الشكر. ثم أيضا وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعني هذا جزاء النعمة، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهذا ما يليق، تقابلون النعمة، هذه النعم العظيمة تقابلونها بالشرك بالله عز وجل. فالحاصل أن التبرك بالأشجار والأحجار هو من سنة المشركين ومن سنة الجاهلية، ومن فعله فهو متشبه بالكفار وهو كافر مثلهم، لا فرق بين اللي يعبد القبر واللي يعبد اللات والعزى، أو الذي يطلب البركة من الشجرة والذي يطلبها من الصنم، لا فرق بينهما. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. ففي هذا ما ترجم له المصنف وهو بطلان التبرك بالأشجار والأحجار وأنه شرك. شرك لماذا؟ من أخذنا أنه شرك؟ لأن موسى عليه السلام قال أغير الله أبغيكم إلها، فدل على أن من تبرك بشجر أو حجر فقد اتخذه إلها، وهذا هو الشرك، ألا هو الشرك. أما اختلاف اللفظ ما يؤثر مع اتفاق المعنى، هؤلاء قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. أما بنو إسرائيل صرحوا قالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. الرسول صلى الله عليه وسلم جعل هذا مثل هذا وإن اختلف اللفظ، يعني يقولون اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فدل على أن اللفظ اختلاف اللفظ لا يؤثر مع اتفاق المعنى والمقصود، اتفاق المعنى والمقصود اختلاف الألفاظ. الآن عبدة القبور يقول هذا ما هو بشرك، هذا توسل وهذا محبة للأولياء والصالحين، هذه محبة، محبة للأولياء والصالحين ما هو بشرك. يعني إننا لهم يقولون لهم حق علينا، أنا سمعت بعض حتى بعض الزعماء يقول هؤلاء عباد الله لهم حق علينا، لا ليس من حقنا أن ندفوهم، من حقنا أن نبني عليهم مشاهد، نبني عليهم قباب، هذا من حقهم علينا لأنهم عظماء من عظماء الإسلام، ما يجوز أن ننساهم، يجب أن نحترمهم ونبني عليهم قباب ونبني عليهم أضرحة، من حقهم علينا. يقول هذا زعيم من الزعماء، من زعماء مع الأسف من زعماء المسلمين، يقال يقول هذا الكلام، يقول من حق هؤلاء السادة علينا إنما نهينهم ونتناساهم، بل نبني عليهم مساجد ونبني عليهم أشياء تظهر عظمتهم ومكانتهم، هكذا يظن هذا الجاهل. سبحان الله، نسي حق الله سبحانه وتعالى، وما درى أن هذا إهانة لأولياء الله الصالحين. أولياء الله الصالحين لا يرضون بهذا العمل، ولا يرضون أن تجعل قبورهم أوثانا تعبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على أن تعظيم القبور والتبرك بها أن هذا يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. فالحاصل أن هذا فيه دليل على أن العبرة بالمعاني لا بالألفاظ. فأبو واقد ومن معه رضي الله عنهم قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول هذا مثل ما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فاختلاف الألفاظ لا يؤثر، وإن سميتموه توسلا أو سميتموه إظهارا لشرف الصالحين أو وفاء بحقهم علينا كما تقولون، هذا هو الشرك، هذا هو الشرك سواء بسواء. اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فالذي يعبد الذي يتبرك بالحجر أو بالشجر أو بالقبر هذا اتخذه إله، وإن كان يزعم أن هذا له بإله، لو قلت له هذا رب أو هذا إله أنكر عليك، يقول لا له بإله، يقول لا أبدا، فعلك هذا جعلك يعني تبركك به وطلب البركة منك جعله إلها من دون الله عز وجل، أنت سميته باسم آخر هذا لا يؤثر أبدا، والعبرة بالحقائق لا بالأسماء. لو سميت مثلا، لو سميت السم سميته عسلا هذا يصلح؟ سميت السم عسل يصلح؟ يصلح سمه. لو سميت العسل سما يتحول إلى سم، لا، الأسماء لا تغير الحقائق. إذا سميت الشرك، إذا سميته توسلا أو محبة للصالحين أو وفاء بحقهم، يقول لا هذا شرك، ما هو وفاء ولا هو توسل، مجرد توسل هذا شرك، شرك بالله عز وجل. فالأسماء لا تغير الحقائق. وفيه أيضا مسألة مهمة، وهي أن حسن المقاصد لا يغير الحكم الشرعي. فهؤلاء لهم مقصد حسن، أبو واقد ومن معه لهم مقصد حسن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر مقاصدهم بل أنكر هذا، لأن الوسائل التي تفضي إلى المحاذير ممنوعة، فالرسول لم يعتبر أبدا. أبو واقد ما قصد إلا الخير، هذا أكيد ولا لا؟ أبو واقد مسلم صحابي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل السيف للجهاد، ما قصد إلا الخير، ومع هذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم عند مقالته وجعلها مثل مقالة بني إسرائيل، فدل على أن المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة، المقاصد الحسنة لا تبرر الغايات السيئة والمنكرة. يقولون الآن والله هذول مسلمين جاوي والله ما بصدوا إلا الخير، يعني يذبحون للقبور وينذرون والله ما بصدوا إلا الخير. ما يقولهم ما هو العبرة بالقصد، العبرة بالفعل، نفس الفعل، حقيقة الفعل. أما قصده هذا ما يأثر شيء، ولو كان أحسن قصد من أبي واقد الليثي رضي الله عنه، ومع هذا الرسول أنكر عليه هذا الإنكار الشديد. وفيه أيضا القاعدة العظيمة وهي خطورة التشبه بالكفار والمشركين، أنها تؤدي إلى الشرك، تؤدي إلى الشرك، خطورة التشبه بالكفار والمشركين أنها تؤدي إلى الشرك، لأن الإنسان يفعل مثل أفعالهم ولا ينتهي إلا إلى الشرك، ما يترك منها شيئا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لتركبن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم. هذا أيضا فيه علم من أعلام النبوة وفيه دليل من أدلة النبوة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في المستقبل سيكون في المسلمين من يقلد الكفار، وهذا وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فتقليد الكفار الآن على قدم وساق إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. لتتبعن، هذا خبر عن المستقبل مؤكد باللام وبنون التوكيد، لتتبعن هذا في مقام الحلف لأن اللام موطئة للقسم، تقديره والله لتتبعن سنن أو سنن يعني الطرق من قبلكم. هذا إخبار عن المستقبل، والمراد من هذا الإخبار التحذير، هذا خبر معناه التحذير ليس مجرد خبر. الرسول لا يخبر عن هذه الأشياء مجرد إخبار فقط، بل خبر معناه التحذير من هذا العمل. لا تتبعن سنن أو سنن من كان قبلكم يعني من الأمم. في الرواية الأخرى لا تتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن، هذا سيأتي هذا الحديث، قال فمن يعني من غير هؤلاء، هم من غيرهم، قال فمن. وفي بعض الآثار حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمة من يفعل ذلك، حتى لو دخلوا جحر رب، جحر رب وش فيه، طب ضيق ومتعرض لكن لو كان في الكفار من يدخل جحر الضب لا كان في المسلمين من يدخل. تقليد، مجرد تقليد. الآن ما يفعله الكفار إلا ما شاء الله يطبق في بلاد المسلمين، الفنون اللي يسمونها الجميلة والألعاب والدنيا كلها الآن تطبق في أولاد المسلمين. هذا من باب التشبه، هذا من باب التشبه، كل ما فعلوا فهو عند بعض الناس حسن، كل ما فعلوا فهو عند بعض الناس حسن ويعتبر تقدم ورقي. يقولون الأمم الراقية، الأمم الراقية تفعل كذا، ورانا حنا ما نسوي كذا. لكن لو كان هناك من المسلمين من يسلم سنة حسنة قل من يتبعه وقل من يتشبه به، إنما لو إذا وجد من يسلم سنة سيئة ما شاء الله يكثرون الأتباع، يعتبر هذا تقدم ومرونة، يسمونه مرونة وعدم تشدد وتحجر. يقولون التمسك هذا تحجر، كلها يعني المسلم لا تهمه هذه الكلمات وهذه الألفاظ أبدا، يصبر على الحق وإن كان الناس يقولون فيه ما يقولون، ما دام إن هذا الحق ما يبالي. لا تأخذهم في الله لومة لائم، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذا الحديث فيه التحذير من التشبه بالمشركين والكفار في أفعالهم وعاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم. أما الأمور المباحة لا بأس، الأمور المباحة نأخذ من المشركين الخبرات المفيدة، نأخذ منهم البضائع، نأخذ منهم الأسلحة، هذه أمور كانت في الأصل لنا، يقول الله سبحانه وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الأصل هذه المنافع في الأصل للمسلمين، ولكن لما تكاثر المسلمون أخذها أعداؤهم، فلا مانع أن المسلمين يأخذون بهذه الأشياء المفيدة، وليس هذا من التشبه. إنما التشبه هو تقليدهم في الأمور التي لا فائدة لها ولا قيمة لها، أو الأمور التي تدخل في العبادة والعقيدة والدين، لا يجوز لنا أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أبصر في يد عمر ورقة من التوراة غضب عليه صلى الله عليه وسلم وقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ قال: لا يا رسول الله، إنما أردت أن تنظر فيها. قال صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وهذا في قوله تعالى: وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. أخذ الله العهد على الأنبياء أنه لو بعث محمد صلى الله عليه وسلم وفيهم أحد الحي أن يتبعه. المسلمين عندهم استقلال ولله الحمد، عندهم غنى، هم بحاجة إلى أنهم يقلدون الكفار في الدين والعبادة والعادات والتقاليد السيئة والفاسدة والقشور. أما أخذ المنافع هذا لا بأس به، هذه أصلها لنا، مخلوقة لنا للمسلمين، والكفار تبع لنا، الكفار تبع لنا، لأن المنافع مخلوقة للمسلمين بعباد الله الصالحين، والكفار يشاركون المسلمين بها في الدنيا، أما في الآخرة فتخلص للمؤمنين ويكون الكفار النار والعياذ بالله. نعم. قد يقال: أنتم الآن تحرمون التبرك بالأشجار والأحجار والقبور، تحرمون التبرك بالأشجار والأحجار والقبور، في حين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بريق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره ووضوئه. كان صلى الله عليه وسلم يوزع شعره إذا حلق في الحج أو العمرة، يوزع شعره على الصحابة يتبركوا به، وكانوا يتبركون بريقه صلى الله عليه وسلم وبعرقه وبوضوئه إذا توضأ. فما الجواب عن ذلك؟ أليس هذا تبركا؟ الجواب عن ذلك أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، خاص بمن فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مبارك، الرسول صلى الله عليه وسلم مبارك، فمن فصل من جسده من ريق أو عرق أو شعر أو وضوء إنه تبرك به، هذا سنة، هذا حق. أما التبرك بغير النبي صلى الله عليه وسلم فهذا لم يرد، حتى مع أفضل الأمة، مع أبي بكر، أبو بكر أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عمر، عثمان، علي، الخلفاء العشرة المبشرون بالجنة، أصحاب بدر، أصحاب بيعة الرضوان، لا ذكر أن المسلمين كانوا يتبركون بهؤلاء، لا بريقهم ولا بعرقهم ولا بشعورهم ولا، ما ذكر، لأنه لا يجوز إلا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. أما التبرك بغير من فصل من جسد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يجوز، لا بالأشجار ولا بالأحجار ولا بالأشخاص ولا بالحجرة النبوية ولا بقبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل هذا ما يجوز، لأن هذه أمور لم تكن من منفصلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليست من جسده صلى الله عليه وسلم، المخلوقات أخرى. لازم نعرف الجواب عن هذه الشبهة، أنهم يدلون بهذه الشبهة، نقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، في دليل أن الصحابة ما فعلوه مع غيره، وهم أعلم الأمة بما يجوز وما لا يجوز، وهم أحرص الأمة على الخير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. ما فعلوا هذا مع غير النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نقتصر على ما ورد فقط ولا نزيد عليه أبدا. وليس غير النبي صلى الله عليه وسلم مثل النبي، ما يساوى به أحد، حتى من الأنبياء ما يساوى بالرسول صلى الله عليه وسلم أحد، الرسول أفضل الأنبياء، ما يساوى به غيره من الخلق عليه الصلاة والسلام، الذي يتبرك برجل صالح أو بعالم أو يقول هذا